حديث نحصد بست هشت وعنها رضي الله عنها قالت هروصش كي عائشة خدج رازيبة ياغوتي وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه بيشتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم سرخوت إناجور وهو في المسجد وأو بخل مزقفته بو عائشة حجره ذبو چنكو حجره عائشة خدج رازيبة برخ مزقفته ذبو يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم سرخوت براجور وأو بخوت مزقفته ذبو عائشة بيجتن فأرجله من سرويشتك وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة بيجتن هكر هاو جيك نبا وكدس نبيجك وتشتك هوصا نتهو تجور إذا كان معتكفا هكرت اعتكاف دابا